لم يصفهم بطول او قصر او ببياض او سمار او بقوه او ضعف، وانما وصف اعجب شيء فيه. قال: لا يكادون يفقهون قولا، ما يستطيعوا ان يفهموا شيئا. ذو القرنين قالوا كان معه المترجمون، اصلا هو كيف تفاهم مع اللي راه من مغرب الشمس واللي راه من مشرق الشمس؟ عنده انواع من الناس يفهمون لغات. جاء ذو القرنين يتكلم مع هؤلاء، هؤلاء افضل، اول مره يرون ملكا بهذه العظمه، ويرون جنودا بهذه الكثره وحبها وملك عظيم. جاءوا يتكلموا مع ذو القرنين، القرنين ما فهم شيئا، فصار يستعلم المترجمين. المترجمون لم يستطيعوا ان يفهموا منه، يكلمونهم باللغه الفلانيه ما يفهمون، اللغه الفلانيه ما يفهمون، الثالثه ما يفهمون، لا يكادون يفهمون قولا. قال ابن كثير: ولاجل ان يفهمهم استعمل 70 مترجما. كيف يا جماعه استعمل 70 مترجما؟ انا اعطيكم مثال. قبل فتره ذهبت في زياره الى تنزانيا، وقلت للاخوه هناك: انا اسمع عن قبائل عندكم وثنيه اللي يعيشون هكذا، يعبدون اصناما وفي البر ما عندهم دين ولا عندهم شيء، اريد اني اراهم. قالوا: هؤلاء بعيد وراء الغابه، والدخول في الغابه ايضا فيه خطر. طيب ندخل كما يدخل غيرنا. الشاهد انا ركبنا السياره وذهبنا، وفعلا مررنا بغابه فيها وحوش وكذا، ثم قرصنا منها الى صحراء جده، واذا قبائل كل مثلا 200 شخص 300 شخص يضعون بيوتهم بجانب بعض، وحولها سور صنعوه من اغصان النخيل. هذه مملكه فلان عليه الملك، هؤلاء قبيله اكبر عددهم 1000 مثلا، فسورهم اكبر. تعود هؤلاء أن يأتي إليهم السياح الأوروبيون، فإذا جاء السياح يخرج هؤلاء إليهم ويرقصون رقصات معينة، معهم زي الأبواق بوق يصبرون فيه، والرجال والنساء يرقصون، والسياح يعطونهم مالا يعني تقريبا 25 دولار تقريبا. احنا مستعدين تدفع. فلما جئنا ووصلنا خرجوا من السور وبدأوا يرقصون، ولا تفرقوا بين الذكر والانثى، لان كلهم لابسين نفس اللبس، خرق يلقونها عليهم كما تلقوا الاحرام، غير مخيطه ملقوبه عليهم. والنساء والرجال كلهم قد حلقوا رؤوسهم طفل، وكلهم نفس الحلق، ما تعرف الرجال من حرمه. وفعلا لا تستطيع ان تبرر، كلهم لابسين ثياب واسعه، وما في شنب، ما في لحيه، وشعر محلوق، ما تدري رجال ولا مرأة. فالشاهد خرجوا وجعلوا يرقصون ويصبرون، فصاحبي بدا يقول لهم: الله وقفوا وقفوا، ما فهموا منه، واذا هم لا يفهمون اللغه العربيه قطعا، ولا يفهمون لغه اهل تنزانيا اللي هي اللغه السواحليه. شوي ما طلع علينا الملك حقي، شباب من عمره 30 سنه، واضح عليه سمين وواضح عليه النعم. فخرج إليهم. هؤلاء دينهم يعبدون الدواب التي هم يرعونها، يعبدون الجيران والبقر، ويأتون أحيانا ويشربون من دمها، يرقونه ويجرحونه ويشربون دمها. عندهم عبادات يسمونهم قبائل الماتاي. الشاهد: فجئنا وقفنا، وإلى هذا الملك هو الوحيد الذي يفهم اللغة السواحلية، فنحن أردنا أن نتكلم مع قومه عن الإسلام، وإذا هم لا يفهمون اللغة العربية ولا يفهمون اللغة السواحلية. فقلت لهم: نريد منكم أن نتكلم معكم الربع ساعة اللي ترقصون فيها، نعطيكم قيمتها لكن اسمعوا منا كلام. قالوا: طيب. أتكلم بالعربي ما يفهمون عربي، أتكلم عربي والمترجم يترجم بالسواحلي هم ما يفهمون سواحلي. فصرت اتكلم بالعربي والمترجم يترجم الى السواحلي، والملك حقهم يترجم من السواحلي